كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ممن شهد بدرا، قد تبنى سالما وكان مولا لامرأة من الأنصار، ثم أنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد، رواه البخاري. فلم يرى بأسا من أن ينكح بنته الشريفة القرشية من هذا المولى الذي أنفق عليه وتعاهده وربه. ومن حكمة الفتاة المسلمة ألا تبالي بكون الشاب وسيما أنيقا رشيقا غنيا ذا سيارة فارهة، وإنما تنظر في الحقائق لا في الظواهر. وصاحب الدين والخلق الذي حث الشرع عليه هو الذي تكرم به المرأة الفاضلة في الحقيقة، والذي ينبغي أن يكون عليه مدار الرد والقبول وأساس التخفيف لما يثقل كاهل الزوج. والحصيفة تستثمر مدة الخطبة في تغيير السلوكيات الخاطئة عند خطيبها والعكس. هذا بعد العقد تنتقل من الخطبة إلى المعاملة المباشرة، وأما قبل العقد فلا يجوز إلا عن بعد، كإرسال ما يقرأ ويسمع أو من ينصحه ونحو ذلك. وبعضهم إذا عزم على الزواج بامرأة غير ذات دين يقول لعل الله أن يهديها على يدي، وربما تحول هو إلى ما هي عليه فشقي وإياها. ومن المخالفات تساهل الفتيات في اختيار الزوج، فكذلك توافق على العاصي لمركزه الاجتماعي أو وظيفته لعل الله أن يهديه تقول، فربما سارت في ركابه أيضا. وبعض الناس يخطب إليهم الرجل الذي لا يصلي فيقولون لعله أن يصلي، لنا خلقه وله دينه، وليس هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ترضون خلقه ودينه، والخلق من الدين، لكن خصه منه لأهميته في الزواج. الخلق من الدين، وإنما نص عليه مفردا وعطفه على الدين لمكانته في العشرة. ويجب على الولي أن يتقي الله في موليته ويراعي مصلحتها لا مصلحته، لأنه مؤتمن ومسؤول، وأن لا يكلف الخاطب ما لا يطيق. فإذا كان مرضيا في دينه وخلقه متحليا بآداب الشريعة أتم له الأمر، وإذا ظهر خلاف تلك المصلحة فسخ الخطبة وجوبا. فإذا تبين له أنه ليس من مصلحة موليته هذا الإنسان فسخ الخطبة كما قال العلماء ورد الأمر. فإذا تبين له شيء في غير مصلحة موليته عمل بذلك، لأنه مؤتمن عليها فهو ينظر لها هل تطيق العيش مع هذا، ما هي حاله، ما هي ظروفه، ما هو دينه، ما هي أخلاقه، ما هي حال عائلته وأسرته ونحو ذلك مما يعرفه في ابنته، هل تكون الموافقات والائتلاف أم سيكون في الأمر تعسير لحياتها ونكد، أو يكون عليها ضيم وظلم ونحو ذلك. فلا بد من التبصر في الأمور، لأن هنالك تفصيلات كثيرة تراعى في حال الخاطب والمخطوبة. فإذا صار التوافق والتطابق وغلب على الظن أن الأمور ستنجح فإنه يمضي على بركة الله. ومن العادات التي لا أصل لها في الشرع أن يمنع الأب تزويج البنت الصغرى إذا خطبت بحجة أن الأكبر منها لم تنكح، وهذا فيه إضرار بالصغرى، والضرر لا يزال بالضرر. فهل الحل أن تبقى الثنتان بلا نكاح؟ ولذلك التي يأتيها رزقها تزوج، وقد يقول نفضل أن تنكح الكبرى أولا محافظة على نفسيتها، ولكن إذا لم يحصل فإنه لا يقف أمام الصغرى في طريقها، خصوصا وأننا نرى مشوار العنوسة يطول اليوم، فلا بد من الحرص على المصلحة للجميع. جوال الخير عطاء متجدد.